Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Qala rahimahullah, al-babul hadi wal-ishrun, fi anna kulla wahidin min fariqai at-ta'atili wal-tamthili qad jama' bayna at-ta'atili wal-tamthil. Al-mu'attilu huwa man nafa shay'an min asma'illahu sifatihi kal-jahmiyati wal-mu'tazilati wal-ashariyati wa nahwihim. Wal-mumathilu huwa man athbata sifati lillahi mumathilan lahu بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل أما المعطل فتعطيله ظاهر وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا وأما الممثل فتمثيله ظاهر وما تعطيله فمن وجوه ثلاث. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا الباب الحادي والعشرون بين فيه المؤلف رحمه الله أن الفريقين المتقابلين وهما أهل التعطيل وأهل التمثيل قد جمع كل واحد منهما بين السوءتين، فكل معطل فهو مشبه وكل مشبه فهو معطل. أما المعطل النافي لصفات الله سبحانه وتعالى فإنه مشبه، وبيان ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. وهذا ما يؤكد ما ذكرته لك غير مرة من أن أساس البلاء عند المعطلة بجميع أصنافهم أنهم ابتلوا بالتشبيه، فهم مرضى التشبيه، قلوبهم مريضة بالتشبيه، ولأجل ذلك أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا المرض فوقعوا في التعطيل. والواقع أن هؤلاء مشبهة أولا فمعطلة ثانيا فمشبهة ثالثا، فتعطيلهم محفوف بالتشبيه مرتين ابتداء وانتهاء، لأنه وقر في نفوسهم كما ذكرنا التشبيه أولا ففزعوا إلى التعطيل فأدى بهم ذلك إلى أن يشبهوا. فإن نتيجة كل تعطيل قال به هؤلاء المعطلة نتيجته تشبيه الله عز وجل إما بناقصات وإما بجامدات وإما بمعدومات وإما بمتناقضات، هذا هو لازم تعطيلهم ولا بد. النتيجة لهذا التعطيل أنهم شبهوا الله إما بماذا؟ بناقصات لا تتصف بصفات الكمال، كتعطيلهم الكلام، تعطيلهم الله عز وجل عن كلامه، فهذا فيه تشبيه له بماذا؟ بالأبكم والأخرس الذي لا يتكلم، وهذا تشبيه بناقص، أو تشبيه له بجامد كنفيهم الفعل عن الله عز وجل والنزول والمجيء والإتيان والدنو ونحو من الصفات، هذا تشبيه له بماذا؟ بالجامدات التي لا تفعل. وتشبيههم بالمعدومات والمتناقضات حينما يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله إلى آخر هذا الهذيان الذي يذكرون، فهذا في الحقيقة أبلغ تشبيه بالمعدومات والمتناقضات، فصار تعطيل القوم تعطيلا واحدا بين تشبيهين. فإذا كان التشبيه مرة واحدة شيئا قبيحا فكيف بالتشبيه؟ فكيف بالتشبيه مرتين؟ فصدق الشيخ حينما قال إن كل معطل مشبه. وفي مقابل ذلك كل مشبه فإنه معطل، كل ممثل فالواقع أنه ماذا؟ معطل. قد جمع بين سوأتي التشبيه والتعطيل. بيان ذلك من ثلاثة وجوه. أما الأول فهو أنه عطل نفس النص الذي أثبت به أو الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. يعني حينما قال هذا إن لله عز وجل يدا كيد المخلوق، الواقع أن النص الذي دل على ثبوت اليد لله عز وجل ما أثبته، هو أثبت ماذا؟ شيئا آخر، هو أثبت شيئا آخر. أما الذي أراده الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ ما أثبته، هو أثبت شيئا آخر. أما الذي أثبته الله لنفسه فإنه قد عطله فصار معطلا. والثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، ونحوها من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. وهذا حق، فهذا تعطيل للنصوص الدالة على نفي التشبيه. والثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الكامل من وجميع الوجوه بالمخلوق الناقص، وهذا حق لا شك فيه، فإن هذا الممثل قد عطل الله عز وجل عن كماله ووصفه بالنقص، وأي نقص أعظم من أن يسوى بين الخالق والمخلوق، بين الغني من كل وجه والفقير من كل وجه، بين الكامل من كل وجه والناقص. لا شك أن هذا ماذا؟ وصف لله عز وجل بالنقص، فيكون قد عطل الله عز وجل عن كماله، فجمع الممثل بين التمثيل والتعطيل. وعلى كل حال الأمر كما ذكرنا غير مرة أن هؤلاء الممثلة مرضهم في الأمة قليل، لأن شبهتهم أوضح، لأن ضلالهم أوضح وشبهتهم أضعف، ولذلك ما انخدع بهذه الشبهة كثير من الناس، بخلاف التعطيل فإن الشبهة ماذا؟ الشبهة أقوى، لأنهم يتكئون على التنزيه لله سبحانه وتعالى. أما التشبيه فنظرا لكون هذه البدعة واضحة والضلال عظيم، فإنه من جر إلى هذه البدعة كثير من الناس، وينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه إذا ابتلي بشيء من هذا. ربما أتي الإنسان بشيء أتي من قبل شيء من الوساوس التي تطرأ على نفسه، ولذلك حذر السلف رحمهم الله عن الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في التشبيه، وينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بها، ولا سيما ثلاثة أمور: أولا النهي عن التفكر في ذات الله، وإنما يتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. وروي أنه هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع العلماء ولا سيما في التفاسير التي جمعت الآثار كالدر المنثور مثلا، تأمل فيما دون وذكر عند تفسير قول الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ففي هذا الموضع تجد جملة من الآثار في هذا المعنى، وأن المطلوب أن يتفكر الإنسان في ماذا؟ أن يتفكر في مخلوقات الله وآياته وآلائه، وأن يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني النهي عن التفكير في الكيفية. يجب أن ييأس الإنسان وأن يعالج نفسه حتى يصل إلى هذا الأمر، وهو اليأس من الوصول إلى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لا بد من قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب المعينة على البعد عن التشبيه أن يحذر الإنسان من الأقيسة الفاسدة المتعلقة بهذا الباب العظيم، باب الصفات الإلهية. القياس الفاسد الذي فيه قياس الخالق بالمخلوق أو الغائب على الشاهد، هذا ينبغي أن يحذره الإنسان تمام الحذر. فهذا القياس، قياس التسوية بين الأصل والفرع، لا شك أنه قياس فاسد لا يجوز استعماله البتة. إنما هذه المطالب الإلهية يستعمل فيها قياس الأولى، وقياس الأولى ليس فيه تسوية بين الأصل والفرع، واضح؟ إنما يستفاد من هذا القياس أحد أمرين: يستفاد إثبات صفات الكمال لله عز وجل، فكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. ويستفاد من هذا القياس في جانب التنزيه، فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بالتنزه عنه. فهذا لا شك أن فيه من تعظيم الله عز وجل ما هو واضح، بخلاف قياس القياس الذي يقتضي التسوية بين الخالق والمخلوق، لا شك أن هذا من أفسد الأقيسة والتي توقع في التشبيه، والتي أوقعت المشبهة في التشبيه. فإن أساس شبهتهم أنهم قالوا إن الله عز وجل إنما خاطبنا بما نعقل، ونحن لا نعقل من الصفات إلا ما هو ماذا؟ مشاهد. وبالتالي يجب أن نعتقد أن صفات الله عز وجل ها تماثل صفات المخلوقين، وهذه سفسطة داحضة لا قيمة لها. أولا لأنكم يا هؤلاء لم تعقلوا كل شيء من المخلوقين، صح ولا لا؟ هل شاهدتم كل مخلوقات الله عز وجل؟ لا، أنتم ما شاهدتم إلا أقل القليل من مخلوقات الله عز وجل، وهناك مخلوقات كثيرة لا تدرون عنها، ويخلق ما لا تعلمون. وأقرب شيء إليكم وهو الروح، ها ما أدركتموها ولا عرفتموها، فكيف ترومون أن تقولوا إن صفات الله عز وجل هي مثل الصفات التي نعقلها؟ والأمر الآخر الذي يدل على أن هذه الشبهة ساقطة أننا نقول إن الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة جاءت مضافة إلى الله عز وجل، وبالتالي انقطع السبب الذي لأجله تزعمون حصول التشبيه. لأن كل عاقل يدرك أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، هذه قاعدة مهمة انتبه لها، صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. وإذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء فصفاته ليس كمثلها صفات، بل هي شيء مختص به، واضح يا إخواني؟ أقول الذي جاء في النص ليس صفات مطلقة فضلا عن أن تكون صفات كصفات المخلوقين، لا، الذي جاء في النص إنما هو صفات ماذا؟ مضافة إلى الله عز وجل فتكون مناسبة لله تبارك وتعالى. صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فأين حينئذ محل هذا الكلام الذي يذكرونه أن الله وصف نفسه بالصفات ونحن لا نعقلها إلا بالشاهد؟ غير صحيح. الله وصف نفسه بصفات مضافة إليه فهي لائقة به سبحانه وتعالى، والذي تشاهدونه في المخلوقات صفات تناسب المخلوقين. ويا لله العجب ممن يسوي بين من يخلق ومن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ البون شاسع وعظيم وكبير بين العظيم الغني من كل وجه والناقص الفقير من كل وجه. فهذا فيما يتعلق بمسألة التمثيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه: ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر، قد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم. من أسس الضلال التي أوقعت هؤلاء المتكلمين فيما أوقعتهم فيه الخلل في مصدر التلقي. لو أن هؤلاء جعلوا مصدر تلقيهم ما كان عليه أهل السنة والجماعة من التلقي عن الكتاب والسنة فحسب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لو أنهم عكفوا على الكتاب والسنة كما عكف عليهما أهل السنة لما وقعوا في هذه التخبطات وهذه التخليطات وهذه السقطات. لكن المصيبة، كل المصيبة، أنهم أرادوا أن يحوزوا علما من خارج الوحي فوقعوا في هذه الضلالات مع الأسف الشديد، فجعلوا قبلتهم علم الكلام، وعلم الكلام علم أجنبي عن وحي الله عز وجل، فهما ضدان لا يجتمعان. وهؤلاء ابتلوا وأشربت قلوبهم حب هذا العلم، فخرجت هذه الفضائح والعظائم من قبلهم. فلقد أحسن السلف جزاهم الله عنا خيرا حينما حذرونا وأنذرونا عن الرتوع في هذا المرعى الوخيم وهو علم الكلام المضاد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. علم الكلام الذي يجعل العقل هو المعيار وهو الميزان في هذه المطالب الإلهية العظيمة، والعقل يقتضي أن العقل لا مجال له فيها. العقل هو الذي يقول: أنا ليس لي مجال في هذه القضايا لأنها قضايا غيبية، والغيب أنا لا أعمل فيه. العقل له حدود. الآن لو جئت إلى جوال موبايل وخرجت عن حدود الشبكة، يعمل؟ لا يعمل. مهما فعلت ما يعمل. ليش؟ لأنه خرج عن سلطانه. كذلك العقل لا يعمل إذا خرج عن سلطانه وما سلطانه؟ قلنا في حدود الحواس الخمس ما عداها العقل ماذا؟ يصبح مثل الجوال ما في إرسال ما في شبكة ماذا يصنع العقل؟ ولذلك العقل ينادي بنا فيقول إن العقل الصريح يقتضي ألا تقحموني في هذه المسائل، هذه مسالك غيبية ينبغي أن يكون العمدة فيها والمرجع فيها الوحي فحسب، فالله عز وجل أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فقفوا عند حد ما ورد وقولوا بما ورد واسكتوا عما زاد عن ذلك، ولا تخوضوا هذا الخوض الباطل الذي تريدون أن تجعلوا فيه العقل هو العيار والميزان والحكم، هذا قول ينافي العقل، فالعقل هو الذي أرشد إلى أنه لا محل له في هذه المطالب الإلهية. فعلم الكلام من أسس البلاء، ولذلك حذر السلف رحمهم الله، ومن ذلك ما سمعت من قول الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. إيه والله، يعني سبحان الله، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني يقتاتون هؤلاء المتكلمون فيما أسموه علم الكلام، يقتاتون على موائد الفلاسفة وموائد المناطق ويأتون بهذا الرجيع المشوه الملفق ويقولون هذا هو علم الكلام، وأين هذا عن الحق الصافي وعن العذب النمير والذي لا شيئة فيه والذي لا ريب فيه وهو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى وما مضى عليه السلف الصالحون؟ ما لكم ولهذا الخوض الذي والله لا طائل تحته ولا فائدة منه ولا يقع إلا في الضياع والحيرة؟ إنما الثقة واليقين وبرد اليقين وثلج الإيمان إنما يكون بالرجوع إلى الوحي والاكتفاء به عما سواه، ففيه الغنية وبه الكفاية. نعم. قال رحمه الله: فلنا فيهم نظرا، نظرا من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظرا من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وهذان النظران يستعملهما أهل السنة والجماعة ويلاحظونهما في كل مخالف للحق، فهم ينظرون بعين الشرع نظرا وينظرون بعين القدر نظرا. أما بعين الشرع فإن هذا النظر يقتضي القيام بما ينبغي شرعا من بغضهم في الله سبحانه وتعالى، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإذا اقتضت المصلحة الشرعية العقاب أو إيقاع العقاب الشرعي بهم كما قال الشافعي رحمه الله، أو ما دون ذلك من هجر أو زجر أو نحو ذلك وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، المهم أن يقتضى أن يقام عليهم مقتضى الدليل الشرعي، وأهل العلم هم الحكم والمرجع في مثل هذه المسائل حينما يحكم عليهم بما ينبغي أن يحكم. أما النظر القدري فهو أننا نرحمهم، فإن هؤلاء مرضى، وإذا رأيت مريضا فإنك ترق له وتتمنى أن يشفى، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، والراحمون يرحمهم الرحمن، وأهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، بل أهل السنة والجماعة يرحمون حتى غير المسلمين، وهذه الرحمة هي التي تدعوهم أو مما يدعوهم إلى السعي في إنقاذهم من عذاب الله عز وجل بالدعوة والبيان وإبلاغ دين الله عز وجل. كذلك الشأن في هؤلاء المبتدعة، فإن الرحمة التي في قلوب أهل السنة تدعوهم إلى أن يرقوا لهم، وبالتالي ينشطوا في دعوتهم والسعي في إرجاعهم إلى الحق حتى يسلموا من عذاب الله عز وجل. أهل السنة لهؤلاء المبتدعة والله خير لهم من أنفسهم، وخير لهم من أتباعهم ومن تلاميذهم، فإن الأهواء التي في نفوس هؤلاء والأتباع والتلاميذ ومن على هذه الشاكلة يؤزونهم حتى يتعمقوا في الباطل فيزدادون إثما. أما أهل السنة فإنهم يسعون في ماذا؟ في إنقاذهم من عذاب الله. إذا ردوا عليهم، إذا شنعوا عليهم، إذا حذروا منهم، إذا كان لهم سلطة شرعية فعاقبوهم، كل ذلك لأجل أن لا يزدادوا إثما، ولأجل أن لا ينتشر الباطل فيتحملوا آثاما فوق آثامهم. إذا حذر أهل السنة من البدع وأهلها، والله هذا في مصلحة المبتدع أولا. بعض الناس يشنع على أهل السنة، أنتم ما عندكم إلا الردود. يا أخي والله هذه من الرحمة بالمردود عليه، حتى لا يزداد الإثم عليه بكثرة المنحرفين في سببه. وأنتم تعلمون من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة. قاعدة الشرع واضحة، التسبب سبب للثواب والإثم. التسبب كونك تكون سببا في خير، هذا سبب لماذا؟ للثواب. وأن تكون سببا للشر، هذا سبب للإثم. هذه قاعدة شرعية عليها أدلة واضحة. فحينما يتكلم أهل السنة وينذرون ويحذرون ويردون، فهذا من الرحمة أولا بالمردود عليه، فضلا عن الرحمة ببقية الناس حتى لا ينخدعوا وينجروا إلى هؤلاء. ثم إن هذا النظر أيضا يا إخواني يورث في القلب الوجل والخوف وذهاب الغرور، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يدري هذا الإنسان الذي الآن على حال مستقيمة ما الذي يختم له به، ولا شيء أقض مضاجع الصالحين مثل شأن الخاتمة، ما يدري الإنسان. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الإنسان يعني يخاف إذا رأى هؤلاء المبتلين، ويخشى أن يؤتى من قبل نفسه بسبب ذنوب ومعاصي أن يحرف قلبه عن الحق، وأن يعود بعد الهدى إلى الضلالة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فهذا النظر أيضا يورث هذا الإرث يا إخواني، والإنسان يخاف ويوجل ويتعب. احرص على أن تستفيد مثل هذه الدروس، إذا رأيت حال هؤلاء خف على نفسك وسل الله الثبات، وسع جهد ما تستطيع في تحصيل أسباب النجاة. نحن في زمن فتن والقلوب تتقلب، وفتن من كل جهة، حتى إننا والله أصبحنا نرى هذا رأي العين فيما نشاهد فيما حولنا. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نعوذ بالله. فنحمد الله أن عافانا، ونسأله الثبات، ونخاف على أنفسنا، ونرق لهؤلاء، ونسعى في إصلاحهم، لعل الله عز وجل أن يمن عليهم بالتوبة النصوح. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم فيضق الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. نعم، حقيقة الأمر أن من بلغ الغاية في هذا العلم وصل إلى نهايته وأراد الله به خيرا، وإلا فقد يصل إلى الغاية ثم ينسلخ والعياذ بالله، لكن من أراد الله به خيرا وفتح على قلبه فإنه يدرك أن ما كان عليه سراب لا حقيقة له فيرجع إلى السنة. أما هؤلاء الذين يخوضون إلى نصف البحر، هذا البحر المتلاطم من الفتن، ولا يكملون مسيرته إلى غايته، فإن هؤلاء قد لا يتبين لهم، يبقون في خدعة وزخرف وأنهم على شيء، والواقع أنهم ليسوا على شيء، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان، وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. حسنت. الأمر كما ذكرت لكم أن الفتوى الحموية تميزت بكثرة النقول، وهذه النقول كما ذكرنا في أول درس ليست جميعا من أئمة السنة، بل فيها شيء من النقول عن أناس ربما عندهم بعض الأخطاء، لكن شيخ الإسلام رحمه الله فقيه حصيف، أراد أن يجعل من هذا النقل حجة على أتباع هؤلاء الذين يعظمونهم، فإن من الناس من ليس عنده إلا إحسان الظن بالأئمة الذين يحبهم، وهذه بلية أكثر الأغمار والعوام، ما عندهم علم، ما عندهم إلا إيش؟ إحسان الظن بمن يحبون من هؤلاء المشهورين والمقدمين، فلو جئته وبينت له خطأه وهو إلى آخره يقول: لا يا أخي، هذا الرجل يعني ما عنده شيء، لابد يكون على الصواب، ما عنده إلا إحسان الظن بهؤلاء الأئمة المعظمين في نفوسهم. فإذا جئت له بكلام من يعظمه وهو موافق للحق فهذا سبب لماذا؟ لرجوعه. ونحن يا إخوتاه عندنا غاية وهدف، هذه الغاية هي إصلاح الناس وحضهم على سلوك الطريق أو الصراط المستقيم، فإذا كان هذه وسيلة توصل فما المانع من استعمالها؟ كوننا نقول له إذا جئته بكلام السلف وكلام الأئمة وربما جئته بالنصوص فإنه لا ينشرح إلى اتباع، لكن لو قلت له: الإمام الفلاني يقول كذا، أثبت الصفات ودعوكم من التأويل والتعطيل، ماذا يصنع؟ يستجيب فيسلك طريق السنة. إذا لا مانع من سلوك هذه الطريق الموصل، لأنه لا محذور فيها، توصل إلى المصلحة بدون محذور، وهذا الذي سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسلكه غيره أيضا، يعني من ذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ألزم كثيرا من هؤلاء المتكلمين بكلام أئمة أصابوا الحق في إثبات العلو وغير ذلك، فكان يحشد مقالاتهم في هذا الكتاب ليبين أن هذا الحق قد قال به فلان وفلان ممن تعظمون، لماذا لا تأخذون بهذه المقالة؟ فالحق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحق يقبل من كل من تكلم به. الأصل هو أن الإنسان يقصد الحق، فمهما بلغه الحق من أي جهة كان فإنه طالب له، وكونه يصل إلى الحق هذا ليس فيه تعظيم لهذا القائل المنحرف. انتبه لهذه النقطة، فبعض الناس يخلط. حينما نقول الحق يقبل ممن تكلم به، لأن المطلوب هو ماذا؟ الوصول إلى الحق، فمهما وصلت إليه فتشبث به، ولا يضرك القصور أو النقص في المتكلم بالحق، قصوره ونقصه عليه. أما أنا فإنني طالب لماذا؟ للحق. طيب إذا كان ذلك كذلك، فهل هذا يعني تعظيم هذا القاصر الناقص وغض الطرف عن أخطائه؟ لا، إنما هذا شيء خاص معين، وهو كونه تكلم بالحق فأنا ماذا؟ أقبل الحق، ولا يجوز لي ديانة أن أرد الحق لأن القائل به فلان، هذا من اتباع الهوى. فمهما جاءك من الحق فإن عليك ماذا؟ أن تقبل به ولا ترده. وإذا كان المتكلم به ناقص، إذا كان متكلم به ناقصا فهذا شأنه، وهذا شيء يرجع إليه. أما أنا فإنني قابل للحق، ولا يجوز لي بحال أن أرد الحق ممن قال به. فكيف إذا كان قبول هذا الحق وتدوينه ونشره كما فعل شيخ الإسلام فيه مصلحة دعوية، وهي دعوة هؤلاء الذين يعظمون هؤلاء الأئمة الذين عندهم قصور ونقص؟ إذا كان ذلك محققا لهذه المصلحة فحي هلا، لا بأس بذلك، وهذا ما فعله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في أعمالهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. طيب، الحق أن الناس في الجملة في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل تعطيل، وأهل تمثيل، وأهل سواء السبيل. كم؟ ثلاثة. أهل تعطيل، وأهل تمثيل، وأهل سواء السبيل. أهل التعطيل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل تخييل، وإلى أهل تأويل، وإلى أهل تجهيل. فهمنا يا جماعة؟ أعيد: الناس في الجملة في هذا الباب ثلاثة أقسام: أهل تعطيل، وأهل تمثيل، وأهل سواء السبيل. أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة، والمعطلة من علمتم، والممثلة من علمتم. المؤلف رحمه الله لما تكلم الآن عن هذه الطوائف، هؤلاء يندرجون تحت أهل التعطيل. فأهل التعطيل ثلاثة أقسام في الجملة، هم ثلاثة أقسام: أهل تخييل، وأهل تأويل، أهل تجهيل. وأهل تجهيل. أهل التخييل الفلاسفة، وأهل التأويل المؤولة، وأهل التجهيل المفوضة. هذا باختصار شديد. والآن سيفصل لك المؤلف رحمه الله مقالة كل. نعم. قال رحمه الله: الأول، فأما أهل التخييل فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيله من المتكلمين وغيرهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاء العامة وجمهور الناس. لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا، وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. إنما هو ماذا؟ تخيل. التخيلات لضبط الجمهور كما يقولون ضبط الجمهور. الناس لابد أن يرغبوا ويرهبوا، نخوفهم إن لكم ربا يغضب وإن لربكم لكم ربا يبغض ويحب وإلى آخره، والواقع كله أن هذا كله لا حقيقة له، تخيل فقط لأجل أن ينضبط الناس فيستقيم قانون الحياة على العدل، يعيش الناس حياة يعني ما فيها أذية لبعضهم ولا ظلم لبعضهم ونحو ذلك. لما نخوفهم فنقول هناك جنة وفيها نعيم وهناك نار وإن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، الناس تخاف وترتدع، وإلا الواقع إيش؟ ها؟ هذه كلها تخيلات. نعم. قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية، ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. يعني الأنبياء مخدوعون، يظنون أن هذه إيش؟ حقائق، والواقع أنها تخيلات، لكن الفلاسفة لحذقهم أدركوا ذلك. يعني انظر إلى يعني مقدار هؤلاء في العلم والإيمان. وأما غير الغلاة، فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا يعني ليس ببعيد من الضلال الأول. يعني هؤلاء مشاركون في مخادعة الأنبياء، يشاركون أيضا في مخادعة الناس، يعلمون أن هذه كلها لا حقيقة لها. نعم. قال رحمه الله: فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. وفساد قول هؤلاء معلوم بالضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون في الرد لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. طيب، انتهينا الآن من أهل التخيل. والبلية بهم أقل بكثير من البلية بأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم. قال رحمه الله: ثاني، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب ما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه annahu lam yuridhu bidha wa lam yuridhu fi dhalikal khitabul muayyan fi dhalikal khitabil muayyan alladhi awwalahu aw aw fi dhalikal khitab alladhi awwalahu awwaluhu awwaluhu asaf awwaluhu wa haula kanu yatadhaharuna bi nasr as-sunnah wa yastatiruna bit tanzih walakin Allah ta'ala هتك أسترهم برد شبهاتهم وضحد حججهم فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره لرد عليهم أكثر من غيرهم لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة فصل مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرها استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزام أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها فإنما منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزم أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتاب الإلهية من إثبات المعاد وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. هذا كلام حسن ومخيت حمك الله، وهو إلزام المتكلمين فيما أولوه من نصوص الصفات بما أثبتوه من نصوص المعاد، وبالتالي يمكن أن نستنبط منها هنا قاعدة تقول القول في نصوص الصفات كالقول في نصوص المعاد على نسق ما قلنا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أو القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك نقول هنا القول في نصوص الصفات كالقول في نصوص المعاد. فإذا كنا نحمل نصوص المعاد على ظاهرها فينبغي أن نحمل نصوص الصفات على ظاهرها، وإذا كنا نمنع تأويل نصوص المعاد فينبغي أن نمنع تأويل نصوص الصفات، وإذا جاز أن نؤول نصوص الصفات فجائز أن نؤول نصوص المعاد، فتكون مقالة أهل التخييل مقالة صحيحة. فهذه قاعدة مهمة وتحتاجها يا طالب العلم. القوم لما قال أهل التخييل إن تلك النصوص على خلاف ظاهرها في نصوص المعاد ماذا قالوا؟ قالوا نحن نعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته. يا سلام، كلام جميل جزاكم الله خيرا، ولكن هذا الكلام نفسه نحن نقلبه عليكم في نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات أكثر وأعظم ودلالتها أوضح. إذا لم يمكن أن نؤول نصوص الميزان أو نصوص الصراط أو نصوص الحوض وما شاكلها وهي لا تساوي عشر معشار ما جاء في صفة العلو أو صفة المحبة أو صفة الحكمة لله عز وجل، فكيف يجوز تأويل هذه الصفات ودلالتها متنوعة؟ فقط لو أخذت صفة العلو بأنواع وأساليب مختلفة جاء إثباتها، أين إثبات صفته، أو عفوا أين إثبات الميزان بالنسبة لإثبات العلو؟ وأنتم اشتد نكيركم على هؤلاء الفلاسفة في إنكارهم لمثل هذه الحقائق الأخروية، وأحسنتم في ذلك، لكن يا الله العجب، كيف سمحت نفوسكم بعد ذلك بتأويل نصوص العلو أو غيرها من الصفات؟ إذن هذه قاعدة مهمة فاستمسك بها فإنها مفيدة، القول في نصوص الصفات كالقول في نصوص المعاد، وهذه حجة ملزمة لهؤلاء المخالفين. نعم. قال رحمه الله: فصل ثالث. وأما أهل التجهيل فهم، طيب تريدون نكمل ولا نقف؟ كمل يا شيخ. لا أقصد للأسئلة ولا نكمل، أي الأمرين أحب إليكم؟ الأسئلة. أجل خلاص، نقف إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا نختم بإذن الله. بإذن الله. يقول السائل: علمنا أن الأقوال في مذهب الأشاعرة متعددة في مسألة واحدة. نعم، هذا كثير عندهم، لكن ليس في كل مسألة، لكنه كثير، الاختلاف بينهم كثير وليس شيئا، وهذا ليس شيئا مستغربا. فلما أردنا نقل مذهبه في مسألة ما، من الذي يؤخذ قوله؟ على كل حال، الإنصاف يقتضي إذا كانت المسألة خلافية عندهم أن يقال إن هذه المسألة ماذا؟ خلافية، فنقول هذا قول بعضهم، أو هذا قول كذا وفلان وفلان منهم، ولا نعمم إذا كانت المسألة ماذا؟ عندهم خلافية. بالنسبة لمن ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته، فإنه لا بد قبل تكفيره من إقامة الحجة عليه، لأن هناك ماذا؟ شبهة، وهذه الشبهة تدرأ تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. هل تجوز الإشارة عند بيان الصفات كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عدة أحاديث، من ذلك حديث وإن ربكم ليس بأعور، ومن ذلك أنه تلا قول الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى عينيه وأشار إلى أذنيه، إشارة إلى ثبوت صفة السمع لله عز وجل. والأسلم في هذا يا إخوة أننا نشير حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك القبض في حديث ابن عمر في الصحيحين: إن الله يقبض السماوات، قال يقبض الأرض، فكان يهز يديه عليه الصلاة والسلام، فحيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم نشير، وحيث لم يشر فإننا لا نشير، فهذا هو الأسلم. إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدنا أحدا من الصحابة فعل هذا نفعل، وفي المواضع التي لم يفعل فيها الأولى بنا والأسلم أن لا نفعل، والعلم عند الله. بالنسبة من قرأ حرفا من كتاب الله، يعني هذا مفسر في الحديث، ما هو الحرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا هو الحرف، الحرف الهجائي. يقول: هل يمكن لهؤلاء القوم أن يتجنبوا إثبات صفات المغفرة والمحبة والغضب ونحوها في دروس ومحادثات لكثرة ورودها في الآيات والأحاديث، فلعلهم قد يثبتونها وهم لا يشعرون كما نجده عند دعاة بعض وعند بعض الدعاة؟ ها هنا مسألة يا إخوة، وهي تعارض الاعتقاد مع الفطرة، تعارض إيش؟ الاعتقاد مع الفطرة. ما يعتقده هؤلاء المتكلمون مما وصلوا إليه من هذه المسالك الكلامية، وصلوا إلى أن الله لا يحب، وأن الله ليس في العلو، وأن الله لا يغضب، إلى آخر ما هنالك. لكن فطرتهم بخلاف ذلك، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل الآن تنازع، والغالب أنه في أحوال الرخاء يقهرون فطرتهم، وفي حال الضرورة تغلبهم فطرتهم، فالفطرة غالبة لا سيما في حال الضرورة، ولذلك تجدهم في الضرورة ماذا؟ ترتفع قلوبهم أو أعينهم أو أيديهم إلى جهة العلو، يقصدون الله عز وجل الذي هو فوقه. كذلك في مسألة المحبة تجد أنهم رغما عن أنفسهم، بل تجد من أساطينهم من يقرر في كتاب نفي محبة الله عز وجل، لكنك تجده في كتاب آخر شعر أو لم يشعر إذا به ماذا؟ يقرر حب الله عز وجل، بل هو في نفسه ماذا؟ ما قام بالعبودية لله عز وجل إلا وهو يحب الله تبارك وتعالى. فهذه يعني هذا من جملة التناقضات التي وقع فيها هؤلاء المتكلمون، التناقض الذي يقع بين الاعتقاد والفطرة. ما هي أفضل طرق تعليم الصغار مسائل الأسماء والصفات؟ قد نواجه من بعض الصغار أسئلة عن صفات الله، لو بينا لهم قد لا تفيق عقولهم. طبعا يا إخوة، أنا أظن أنني لست بحاجة إلى أن أنبه، كثير من هذه التفصيلات التي نبحثها في دروس العلم بين طلاب العلم لا يصلح أن تنقل بقضها وقضيضها إلى العامة، لأنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فالحكمة تقتضي أن تخاطب كلا بما يناسب عقله، فطلاب العلم يبحث معهم بأسلوب وبقدر يتناسب مع مستواهم، والعوام والصغار يحدثون بما يناسب عقولهم وتفكيرهم. بالنسبة للصغار، من أهم ما ينبغي علينا أن نحرص على غرسه فيهم صفات الله عز وجل التي تقتضي حبهم له ومراقبتهم له وخوفهم منه، ونوصل لهم هذا المعنى بأسلوب سهل يتناسب وإدراكهم، ولا نفيض أكثر من ذلك، لا نفيض أكثر من ذلك حتى لا نوقع عليهم إشكال. يبقى أن الصغير أحيانا يكون عنده أسئلة كثيرة واستفسارات واستشكالات، هذا ينبغي أن يعالج أولا في نفس القضية الأولى، وهي كثرة الاستشكالات، يوجه التوجيه الذي يناسبه بالأسلوب الذي يناسبه لترك مثل هذه الاستشكالات، ثم أيضا لا بد من إجابته الجواب الذي يشفيه بالأسلوب المناسب، فإن كنت قادرا على ذلك فبها، وإلا فاستصحبه إلى من عنده أسلوب وقدرة على أن يبصره بالحق. هذا يسأل عن التوكل والتوكيل. التوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا، فتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. فالتوكل الذي هو أو الذي الأصل فيه التفويض القلبي والثقة والاعتماد، هذا يجب أن يصرف لله وحده لا شريك له، فلا يجوز أن تقول أنا أتوكل عليك، إنما المخلوق يوكل توكيلا ولا يتوكل عليه، فتقول أنا وكلتك فوضت لك الأمر بي أن تعمل كذا وكذا، توكله توكيلا وليس أنك إيش تتوكل عليه. وإذا كان بعض أهل العلم يعني من المعاصرين قد رخص في ذلك، فإن مراده أن العوام تريد من التوكل مسألة إيش التوكيل، ولا يريدون عبادة التوكل، لكن مع ذلك هذا القدر لا يجعلنا نتركهم في خطأهم، بل لا بد أن نصحح لهم خطأ ونقول له دعك من كلمة ها التوكل واستبدلها بالتوكيل. هنا يسأل عن طلبة المدارس وأنهم يعني في المعاهد الأشعرية يسألون في الاختبارات عن بعض تأويل الصفات فماذا يجيبون وحتى ينجحون. أي الله على كل حال كونه يقول الذي كتب في الكتاب كذا وكذا، الذي كتب في الكتاب أو المقرر يقول كذا وكذا، يعني أرجو إن شاء الله أنه للضرورة يجوز ذلك. وإذا كان لو عقب على ذلك بقوله ولكن الحق هو كذا وكذا ولا يضره هذا فليكتب، أما إذا كان يضره فالشكوى إلى الله، يشترط لهم ما اشترطوا. ها؟ ما توجيهكم لمن يقول نأخذ من السلف عقيدته ونأخذ من الإخوان المسلمين السياسة والأمور الإدارية ونأخذ من جماعة التبليغ السلوك والأخلاق؟ أنا أسأل، إذا كان ما عند هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء من هذه الجماعات المخالفة، إذا كان عندهم شيء حسن فإننا نقول من أين أخذوا به، من أين جاءوا به، جاءوا به من الشرع، إذن لماذا لا نأخذ من الشرع مباشرة؟ يعني لا يمكن أن نكون أصحاب خلق حسن إلا إذا كنا تبليغيين. ها؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا؟ اللهم صل وسلم عليه. إذن لماذا لا يعلو إسنادنا فنأخذ مباشرة من لدن ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لا نأخذ الأخلاق إلا من هؤلاء أو من هؤلاء؟ خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الأخلاق التي عند هؤلاء لا تمت إلى السنة بصلة فما لنا ولها، أما إذا كانت مستنبطة ومأخوذة من السنة فلنأخذها من السنة، وإذا كانت بعيدة عن السنة فوالله لا خير فيها ولا حاجة لنا بها. كلمة المكان لله عز وجل من الألفاظ المجملة، نعم كلمة المكان تعامل معاملة الألفاظ المجملة، هل الله في مكان أو الله ليس في مكان، لا ينبغي لنا الإطلاق لا في نفي ولا في إثبات، وإنما نقول لمن يستعمل مثل هذا ماذا تريد بالمكان، هل تريد بالمكان العلو المطلق بمعنى الله فوق كل شيء على الإطلاق وكل ما سواه فإنه دونه، إن كان ذلك كذلك فالمعنى صحيح، وإن أردت بالمكان جهة مخلوقة ها بحيث يكون الله عز وجل فيها فيكون محصورا في شيء من خلقه أو شيء من الخلق يظله أو ما شكل ذلك، فلا شك أن هذا المعنى باطل. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة؟ معناه أنه رأى ربه في أحسن صورة، الحديث مفسر واضح، هذه رؤيا منامية. أما في اليقظة فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه نور أن أراه، هذا هو الحق في هذه المسألة. إذا كان الرجل يقول بأن الزنا حلال ولا يخالف دين الإسلام هل يكفر مباشر بدون إقامة الحجة؟ ينظر فيه، فإن كان في مكان من بلاد المسلمين التي الأحكام الشرعية فيها ظاهرة فمثل هذا لا يجهل، فإذا قال هذا القول فإنه كافر لا شك فيه، أما إذا كان في مكان أعلام الدين فيه غير ظاهرة كالذي يعيش في بلاد كفار مثلا أو نحو ذلك ومثل هذه المسائل غير ظاهرة هناك فليتريث الإنسان في الحكم عليه حتى تقام الحجة عليه. نعم هذا السؤال عن الإشارة تقدم الكلام. إضافة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم، إضافته إليه من باب إضافة التبليغ لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ له وليس هو المبتدئ له. هل هناك كتاب خاص يتكلم عن إثبات الأسماء والصفات ومقتضياتها وما يلزم منها من الإيمان سوى كتاب فقه الأسماء والصفات؟ الكتب التي ألفت في الأسماء والصفات كثيرة جدا، من أكثر ما ألف فيه باب الأسماء والصفات، لكن تقول مقتضياتها، لا أدري هل تريد المعاني؟ فقد ألف في معاني أسماء الله عز وجل وأيضا معاني صفات الله عز وجل، ألفت مؤلفات عدة، وإن كان كثير مما ألف في معاني الأسماء على غير نهج السلف فينبغي أن يحذر، لكن إن كان ما سوى ذلك الله لا لا لا أدري ما تريد، أو ربما يعني ما استوعبت. ما حكم من تقدم برسالة الدكتوراه التي فيها خلاصة القول بإباحة محارم الله مثل الزنا؟ نعوذ بالله. الأمر كما سبق. بالنسبة لأبي الحسن الأشعري، لا شك أن أبي الحسن رحمه الله مر بمراحل وتطورات ولم يبقى على شيء يعني واحد، ولا شك أن الذي دونه في كتابه الإبانة، وكذلك الذي دونه في الرسالة إلى أهل الثغر، وكذلك الذي دونه في مقالات الإسلاميين حينما ساق مقالة أهل السنة والحديث، لا شك أن هذا يختلف اختلافا كبيرا عما دونه في كتابه اللمع مما كتبه إبانة كونه كلابيا خالصا، فلا شك أنه قد تقدم إلى الأمام وتحسنت حاله وأخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كانت بقيت عليه بقية، والغالب طبعا ليس شيئا كليا، لكن الغالب أن الذي يعيش على باطل سنوات طويلة ثم يرجع إلى الحق أن تبقى عليه بقايا، لكن في الجملة لا شك أن أبا الحسن الأشعري بعد الإبانة يختلف اختلافا كبيرا عنه في الطور الذي كان يؤلف فيها أو يكتب فيه اللمع ونحوها رحمة الله تعالى عليه. والأئمة المحققون كشيخ الإسلام وابن القيم تجد أنهم يحتفون بنقل أبي الحسن لمقالة أهل السنة، ولذلك يعتمدون قوله، يعني مثلا في مسألة أطفال المشركين لما نقل أبو الحسن مقالة أهل العلم ومسألة الامتحان، تجد أن شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما احتفيا بهذا النقل ونقلاه واعتمد عليه، يقول نص عليه أبو الحسن ونسبه إلى أهل السنة، فهذا يدل على أن أبا الحسن رحمه الله في هذا الطور لا شك أنه كان بعيدا بعدا كبيرا عما كان عليه قبل ذلك. هل هناك فرق بين الفلاسفة والمتكلمين وبين المتكلمين والأشاعر؟ أما الفلاسفة والمتكلمين طبعا لا شك، يعني أين الفلاسفة والمتكلمين؟ بل كثير من سعي المتكلمين وبحثهم إنما كان لأجل الرد على الفلاسفة، لكن العجيب في حالهم أنه قد تسللت لهم شبه الفلاسفة، فصار حالهم حالا عجيبا، هم يدعون الرد عليهم وفي مقابل هذا يعني يأخذون وتسللت إليهم كثير من أصولهم. لكن الفلسفة شيء وعلم الكلام شيء آخر. أما بين المتكلمين والأشاعرة فالعلاقة العموم والخصوص المطلق، فالأشاعرة من المتكلمين، ولفظ المتكلمين ماذا؟ أعم. بماذا نبدأ في دعوة المجتمع الذين زعموا أنهم على مذهب الأشاعرة؟ هذا الموضوع ينبغي أن يتعامل معه الداعية بدقة كبيرة، وأن يزن تصرفاته بميزان الذهب، فيتصف بالتؤدة ويتحلى بالحكمة ويحسن العرض ويتسلح قبل ذلك بالعلم، حتى إذا تكلم أقنع وأثر. فمثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يهجم الإنسان عليه هجوما وإنما تريث، فيحسن اختيار الوقت واختيار الشخص الذي يتكلم معه واختيار الأسلوب واختيار الموضوع بأي شيء يبدأ. والغالب أن أحسن أسلوب هو أن تؤصل فيهم الأصول التي إذا استقرت في قلوبهم زالت كثير من البدع تلقائيا. يعني مسألة الاستمساك بالوحي، ومسألة مكانة العقل من النقل، ومسألة تعظيم النصوص، مسألة الرجوع إلى السلف الصالح. هذه الأصول الكبرى ينبغي على الإنسان أن يؤصلها في نفس هذا المدعو المتأثر بمذهب الأشاعرة ونحوهم من المتكلمين، ثم شيئا فشيئا يتدرج معهم حتى يصل إلى القضايا الجزئية. وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحق ها هنا أن البطون بطون العلم، أن البطون بطون العلم، وإذا قلنا بخلاف ذلك تناقض هذا مع كونه الظاهر سبحانه وتعالى. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله بذاته ماذا؟ فوق كل شيء. أما البطون فإنه بطون العلم، فالله عز وجل مع ظهوره ومع مباينته لخلقه ومع كونه عاليا عليهم ومستويا على عرشه، ومع ذلك فكل شيء ماذا؟ له معلوم، لا يخفى عليه شيء. فهذا معنى البطون، فليس دونك شيء، ليس يخفى على الله، ليس يخفى على الله شيء. أما هو في ذاته سبحانه وتعالى فلا شك في أنه مباين لخلقه مستوي على عرشه. القول الصحيح في مسألة خلو العرش عند نزول الرب، نحن تكلمنا عن هذا وقلنا إن جمهور أهل السنة على أن الله لا يزال مستويا على عرشه وإن نزل. وارجع إلى شرح حديث النزول تجد ما يشفيك. يسأل عن كلام السفاريني أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، الأثرية والأشعرية والماتريدية. لست بحاجة إلى أن أنبه إلى أن كل قول فإنه معروض على ميزان الكتاب والسنة، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم. فإذا قال فلان أو فلان من العلماء قولا فهل يلزم أن يكون قولا صوابا معصوما؟ كلمة أهل السنة ما معناها؟ ما معناها؟ ولماذا وجد هذا المصطلح أصلا؟ من هنا ينبغي أن نبدأ تحقيق هذه المسألة، ما معنى أهل السنة ولماذا برز هذا المصطلح أصلا؟ أهل السنة هم أهل الإسلام المحض السالم عن الشوائب، وهذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم ومن سار على هذا النهج. ولماذا برز هذا المصطلح؟ الجواب لتمييز أهل الإسلام الصافي عن غيره. واضح يا إخوان؟ الغاية من هذه الاصطلاحات أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، الغاية هو ماذا؟ التمييز. من خالف الحق من هؤلاء ليسوا كفارا، هم في الجملة من أهل الملة والإسلام، صح ولا لا؟ لكن هل هم أهل الإسلام المحض؟ نعم، كيف يكون ذلك؟ والأشاعرة كيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ إذا جئنا إلى باب الإيمان فهم مرجئة، إذا جئنا إلى باب القدر فهم جبرية، إذا جئنا إلى باب الصفات ففيهم تجهم، هم معطلة، وإن كان تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالجهمية. إذا جئنا إلى باب الاستدلال والتلقي فحدث ولا حرج، من مخالفات كثيرة تتعلق بظنية الدلالة في الأدلة النقلية، أو عدم قبول أخبار الأحاد في باب الاعتقاد، أو تقديم العقل على النقل عند التعارض، إلى مخالفات شتى تتعلق بباب النبوات، وشيء يسير في باب الإيمان باليوم الآخر، في مسائل شتى. ما بعد كل هذا نقول إن هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ ما قيمة هذا المصطلح إذن؟ يعني أنت تجزم أن من كان بهذه أو من كان على هذه الشاكلة هل يصح أن يقال إنه على عقيدة الصحابة الصافية؟ نعم؟ إذن أظن أن الحكم واضح. بالنسبة للرازي يعني كلامه في أقسام اللذات الذي على ما ذكر شيخ الإسلام أنه من آخر مؤلفاته يدل على أن الرجل في تراجع، أن الرجل كان في تراجع، فالله أعلم بما ختم له به، ونسأل الله أن يكون قد تاب عليه. هل من المهم في هذا العصر على الدعاة أن يدخلوا بدعوتهم إلى ما يسمى بالتواصل الاجتماعي؟ هذه الوسائل التي بين أيدينا ميدان عظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت خبير بأن كثيرا من الباطل ما تسلل إلى قلوب العامة إلا من خلال هذه الوسائل. كثير من الأقوال الباطلة بل والكفر بالله بل والإلحاد الذي تسلل إلى كثير من أبناء المسلمين من أين أتى إليهم؟ من هذه الوسائل، من تويتر ومن فيسبوك ومن تليجرام ومن يوتيوب ومن هذه الوسائل، صح ولا لا يا أخوان؟ ولا شخص في بيت مسلم ويعيش بين المسلمين من أين تأتي هذه المقالات الكفرية؟ من أين؟ الآن أصبح مع الأسف الشديد الكفر في جيبك والإلحاد في جيبك، صحيح، وليس بين الشاب والوقوع في هذه ربما إلا بس يعني قراءة عدة أسطر تجره جرا إلى الفساد والضلال والانحراف وربما الكفر. وقل مثل ذلك في المذاهب العقلانية والعلمانية والليبرالية والكلامية والفرق الغالية والمتطرفة والتكفيرية، حدث ولا حرج، هذا ميدان، هذا بحر، الكل يرمي سنارته ويصطاد. فهل يليق بعد هذا أن أهل السنة يتفرجون والناس يتخطفهم هؤلاء الضالون المضلون وأهل الشبهات وأهل الشهوات ونحن نتفرج؟ هل هذا ما يقتضيه الشرع وما تدل عليه الأدلة؟ وإلا المطلوب أن نوصل دعوتنا إلى الناس بأي وسيلة ممكنة. فالحمد لله هذه الوسائل وسائل تصل إلى الناس ويسمع الحق من شريحة كبيرة، فينبغي على الدعاة إلى الله أن يستغلوها. بالنسبة لي الكتب التي تدرس للطلبة في باب العقيدة خاصة في توحيد الأسماء والصفات، أنا أنصح أن يبدأ مع الطلاب بالمتون الصغيرة ويجنبوا في البداية الكتب الكبيرة أو كتب الردود والمناقشات للمخالفين، لأن عقولهم يعني لا تستوعب، هم في مقام التأصيل، فيبدأ معهم بالمتون اليسيرة التي تبين الحق في هذا الباب كالواسطية ونحوها. طيب لعلنا نأخذ سؤال أو سؤالين. حديث خلق الله آدم على صورته، قبل أن أجيب، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة تدخل الجنة على إيش؟ صورة القمر ليلة البدر. ما معنى هذا الحديث؟ كيف تفهمه؟ يعني رؤوسهم أصبحت حجارة كبار يعني تمشي هكذا مثل القمر؟ ها؟ ماذا تفهمون؟ في البهاء والجمال والاستنارة نحو ذلك، صح ولا لا؟ إذن كلمة الصورة لا تعني التمثيل، إنما تدل على ثبوت قدر مشترك، كما في هذا الحديث ثمة قدر مشترك بين وجوههم والقمر، إذن هذا الحديث يدل على قاعدتنا التي تكلمنا عليها كثيرا، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. هذا باختصار شديد. خلق الله آدم على صورته، فالله متكلم وآدم متكلم، وليس الكلام كالكلام ولا المتكلم كالمتكلم. خلق الله آدم سميعا، والله سميع، وليس السمع كالسمع ولا السميع كالسميع. خلق الله آدم بصيرا، وليس السمع وليس البصر كالبصر ولا البصير كالبصير. خلق الله عز وجل آدم وله عين، والله له عين، وليست العين كالعين ولا الموصوف بها كالموصوف بها، وهلم جرة. إذن الحديث يدل على ثبوت القدر المشترك في الصفات، لا على ثبوت لا على ثبوت التمثيل. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا بإذن الله ساعة رأيكم 9 ولا 8:30؟ كم بقي معنا؟ طيب خلوها 8:30، إيش رأيكم؟ حتى نحتاط لأجل الانتهاء إن شاء الله من الكتاب. عندنا إذا الموعد 8:30 إن شاء الله. خلاص إن شاء الله 8:30. السلام عليكم ورحمة الله.